فصل في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يا طالبا للقرب من ربه والحب ومحو كل ذنب، اتبع لمن قد نبي، أعننا بالممجد سيدنا محمد في خلقه العظيم وقلبه سليم وفعله والقول وجوده وطولي وزهده في الدنيا وصبره في المحيا وشكره وبره في يسره وعسره بجسمه وحاله وفعله وقاله وعفوه وحلمه وفكره وعلمه ونطقه وصمته وهاديه وسمته. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه امين رضي الله عنكم. وكل الهموم المتسلطة على بعض الفقراء لكون قلوبهم ما استكملت الشغل بالله والاهتمام برعاية حقوق العبودية، فعلى قدر ما خلت من الهم بالله تعالى ابتليت بهم الدنيا، ولو امتلأت من هم الله تعالى ما عذبت بهموم الدنيا وقنعت ووفقت وأرفقت وأرفقت. روى أن عون روي أن عون ابن عبد الله عوف بن عبد الله أن عون بن عبد بن عبد ف. أن عوف بن عبد الله المسعودي كان له 360 صديقا، وكان يكون عند كل واحد يوما، وآخر كان له 30 صديقا يكون عند كل واحد يوما، وآخر كان له 7 إخوان يكون كل يوم من الأسبوع عند واحد، فكان إخوانهم معلومهم، والمعلوم إذا أقامه الحق للناظر إلى الله الكامل توحيده نعمة هنيئة. جاء رجل إلى الشيخ أبي السعود رحمه الله تعالى، وكان من أرباب الأحوال السنية والواقفين في الأشياء مع فعل الله تعالى، متمكنا من حاله تاركا لاختياره، ولعله سبق كثيرا من المتقدمين في تحقيق ترك الاختيار. رأينا منه وشاهدنا أحوالا صحيحة عن قوة وتمكين، فقال له الرجل: أريد أن أعين لك كل يوم شيئا من الخبز أحمله إليك، ولكني قلت الصوفية يقولون المعلوم شؤم. قال الشيخ: نحن ما نقول المعلوم شؤم، فإن الحق يصفي لنا وفعله نرى، فكلما يقسم لنا نراه مباركا ولا نراه شؤما. أخبرنا أبو زرعة إجازة قال: أنبأنا أبو بكر أخبرنا أبو زرعة إجازة بسنده قال بسنده إلى من؟ إلى أبي بكر الكتاني. بسنده إلى أبي بكر الكتاني قال: كنت أنا وعمرو المكي وعياش بن المهدي نصطحب 30 سنة نصلي الغداة على طهر العصي، وكنا قعودا بمكة على التجريد، ما لنا على الأرض ما يساوي فلسا، وربما كان يصطحبنا الجوع يوما وربما كان يصيبنا الجوع يوما ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولا نسأل أحدا فإن ظهر لنا شيء وعرفنا وجهه من غير سؤال ولا تعريض قبلناه وأكلناه، وإلا طوينا. فإذا اشتد بنا الأمر وخفنا على أنفسنا النقصان في الفرائض قصدنا أبا سعيد الخراز فاتخذ لنا أنوالا من الطعام، ولا نقصد غيره ولا نتبسط إلا إليه لما نعرف من تقواه وورعه. وقيل لأبي يزيد: الحمد لله الذي يمد بالتوفيق السائرين في الطريق الطالبين للتحقيق المستعيدين به من التعويق، فهو خير لطيف رفيق ورحيم شفيق لا يزال إفضاله منهلة سحائبه على أهل الوجهة إليه، وعجائب تيسيره وحسن تدبيره محيطة بالمتوكلين عليه. له الحمد والمنة إذ هدانا لطريق القرب منه، فوعى كل منا من سر تلك الدعوة على حسب ما قسم له من الفهم والفطنة، فحمي بذلك من آثار التعوق والفتنة. جاءت الدعوة منه تعالى على لسان عبده المجتبى محمد أوعى القلوب عن مقلبها، وأسمع الآذان لخطاب بارئها وموجدها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين فاض من أسرار نور طهر ذاته عليهم نصيب، وعلى أصحابه الذين سبقت لهم سابقة الله بالتقريب في الاجتماع بالحبيب، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. وبعد، فإن الشيخ يبين لنا الأحوال المختلفة فيما يتعلق بما يحتاجه الإنسان من رزق على ظهر هذه الأرض، وما يجب أن يكون عليه القائم بالسبب والمتجرد عن الأسباب، وبحكاية الأحوال المتنوعة تصبح ذاكرتك ومعرفتك بنواحي المعاملة مع الله متسعة. يقول: إن تسليط الهم بغير الله على قلب العبد عقوبة الخلو القلب عن الهم بالله. فعقوبة خلو القلب عن الهم بالله أن يسلط عليك الهم بسواه، ولكن لو امتلأ قلبك بالهم به لكفاك كل هم وتولى بنفسه دفع هموم الدارين عنك. وفي ذلك يقول: من أبصر الحقيقة عندما مضى في الطريقة فخرجت من قلبه الهموم ولم يبق له هم بغير الحي القيوم، فوجد لذلك حلاوة في الجمعية على الله وراحة في الرضا بحسن تدبير الله، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي، فصار واحدا لواحد. وهذا وصف الأماجد، كل منهم فرد لفرد وواحد لواحد، يستقي من سر أحمد ما يستقيم له به المشهد مع الأحد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، كما تقرأ في كلام ربك الوهاب في صريح الكتاب. فعسى أن تنبعث عندك الرغبات الصادقات لترتقي هذه المراتب الرفيعات، ولا يحرمك الله هذه الأذواق السنيات الكريمات التي يخصص بها من سبقت له العنايات. اللهم وفر حظنا من هذه الأذواق، اللهم وفر حظنا من هذه الأذواق، اللهم وفر حظنا من هذه الأذواق يا كريم يا خلاق في لطف وعافية. يقول: كل الهموم المتسلطة على بعض الفقراء لكون قلوبهم ما استكملت الشغل بالله والاهتمام برعاية حقائق العبودية، فعلى قدر ما خلت من هم الله ابتليت بهم الدنيا. لذلك قامت الموازين في اهتمامات الخلائق أجمعين فيما يهتمون به مما يكون لله وفي الله ومن أجل الله، وفيما يكون دافع الاهتمام به حظ النفس ومرادها وهواها. فالمشغولون بالله قلوبهم عاكفة في رحاب فضل الله، في أودية الفضل، واقفة على أبواب المتفضل دائما، وجوارحهم مرسلة في أنواع الطاعات متنقلة في الأعمال الصالحات تمضي بها الأوقات تلو الأوقات إلى الممات. وهذه الأعمال الصالحات لها تنوعات بأنواع ما شرع ربنا سبحانه وتعالى، ومنها التجرد ومنها الأخذ بالأسباب، يندرج كله في العمل الصالح. فالحاضرة قلوبهم مع الله، مشتغلة جوارحهم بأنواع عبادة الله. وفي مظهر هذا الحضور مع الرحمن يقول الإمام الحداد: لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي. يقول: من امتلأ قلبه بهم الله ما عذب بهم الدنيا، ووفق لما هو الأليق والأحسن، ولم يشتبه الأمر عليه، ومضى على قويم السنن منبسطا يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، ما أظلمت علينا الطرق إلا وأشرق لنا من حضرة علمه النور. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى، هذه الزيادة ممن؟ زادهم هدى. فمهما هم اهتدوا بهدايته لكن زادهم هدى، هذا الأمر الذي يفوق تصور المتصورين وفكر المفكرين وغايات نظر الناظرين. زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم. فنسب تقواه إليهم وجعلها منة منه عليهم، فيهم توجد لكنها بسر إعطاء وإيتاء ومدد. آتاهم تقواهم. فالله يملأ قلوبنا بالهم به وينوب عنا في كل هم سواه يا أرحم الراحمين. قال بعد ذلك من الذين يأخذون شيء معلوم قد تبين لهم ومن الذين لا يكون عندهم شيء معلوم أصناف، لكن الشان ما هو في الأمر المعلوم لغير معلوم، إن كان أمور البداية يميل فيها القلب إلى الأمر المعلوم فيكون حجابا له عن الثقة بالحي القيوم وعن التوكل عليه فيلتفت إلى الأمر المعلوم. ومن هنا كانوا يحبون المبتدئين في السير في الطريق أعمال الحراثة أو التجارة وأمثالها مما لا معلوم فيه ولا يدرى كم يتحصل وكم يؤتى، ويبقى الأمر فيها على التوكل، إن سلم وتم ودفعت عنه الآفات حصل محصول كبير، نزلت آفة وإن ركد السوق قل الربح وإن تحرك السوق كثر الربح والبضاعة ولا يدرون كيف ذلك، مراعاة لضعف القلوب عندهم حتى يتخلصوا من التشوف لغير الله تعالى والاستناد إلى ما سوى الله تعالى ويبقون معتمدين عليه. ولا يحبون لهم بسبب ضعفهم من يكون شيء معلوم، يقول بس أعطيك في اليوم كذا في الشهر كذا وفي الأسبوع كذا كشان الوظائف والمرتبات التي تجري منها. وهناك هذا لأرباب البدايات ولعموم الناس، ولكن المسألة لا تقف عند هذا الصورة أو الشكل، بل القصد تهذيب القلب وتنقيته من الركون إلى غير الرب، ثم بعد ذلك إن بقي الأمر معلوم أو غير معلوم أين قلبك وكيف حاله مع الحي القيوم هو المقصود. فهل جعلت لك هموما غير الله؟ فعندك الآفة والعلة سواء كان لك دخل معلوم أو غير معلوم. وهل خلصت من الهم بغير الله وما لأ قلبك الهم بالله؟ فإن كان كذلك فأنت على الصحة والاستقامة سواء كان لك دخل معلوم أو غير معلوم، إلا أنه يساعد المبتدئين أن لا يكون هناك أمر معلوم حتى يتخلصوا من التفات النفس وتشوف القلب لغير الرب. وهذا عوف بن عبد الله المسعودي له 360 صديق على عدد أيام السنة، ينزل كل يوم عند واحد، هذا معلومه، هذا المعلوم حقه. ثاني له 30 على عدد الشهر، أيام الشهر كل يوم من الشهر عند واحد من أصحابه، ما له غير هذا شيء، ما تيسر على يد أصحابه اكتفى به. لو كثروا واحد له 7 يدور في كل أسبوع عليهم يقول هذا معلوم، يقول لكن المعلوم إذا أقامه الحق لناظر إلى الله كامل في توحيده يكون نعمة هنية ما له تكدير عليه في قلبه ولا في صلته بربه. ولذلك ذكر قصة الشيخ أبو السعود متمكن في حال تارك الاختيار، إن كان معلوم معلوم، غير معلوم غير معلوم، سوا سوا ما في فرق، هيش اللي يختاره الحي القيوم هو الأمر الطيب، هو المعطي وقد رضيت به وبعطائه، هو القاسم وقد رضيت بقسمته، لا فرق عندي معلوم غير معلوم، قليل كثير شيء ماشي سوا خلاص. هذا صاحب حال عظيم مع الله تعالى العظيم، فهذا ما يضره كون شيء معلوم. فيقول له بعضهم أريد أن أعين لك شيء كل يوم من الخبز أحمله إليك، لكني قلت الصوفية يقولون المعلوم شوم، يقصدون به ما كان لعامة الناس والمبتدئين في تعلق القلب غير الله، قال نحن ما نقول معلوم شوم، لكن نقول الحق يصفي لنا معلوم ولا غير معلوم، وفعله نرى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكل ما يقسم لنا نراه مباركا ولا نراه شوما، قليل كثير شيء ماشي معلوم غير معلوم كله سواء. رضينا بالمعطي نفسه، ما عاد يهمنا كيف العطاء، ما عاد يستوقفنا العطاء، ما عاد يحجبنا العطاء، ما عاد يشغلنا العطاء. المعطي تعلقت به، اشتغلت به، اهتممت به، حضرت معه كلي له، ما عاد معي وقت يشغلنا العطاء، قليل قدير معلوم غير معلوم شيء ماشي، هذا غير الله ما يشغلنا. شغلي بالمعطي، همي المعطي، حضوري مع المعطي، ثقتي بالمعطي، اعتمادي على المعطي. خلي العطاء، مش علينا من العطاء، المعطي هو المهم. شوف هذه أحوال أهل الذوق الذين يصح لهم الشوق إلى الله فهم أهل فوق، ومن سواهم تحت ولو كان سموه ما سموه. وذكر لنا أيضا حال هؤلاء بمكة، أبو بكر الكتاني، عمر المكي، عياش المهدي، 30 سنة على التجريد بمكة، ما لنا على الأرض ما يساوي فلسا، مش درهم، فلس ماشي، معهم ثيابهم ليهم عليها ومواهم من بيض الله الحرام وما زمزم، كملوا ما عاد معهم في الدنيا. ما لنا في الدنيا قال ما يساوي مش درهم، فلس، فلس يعني ماشي، حتى فلس ماشي. ربما كان يصيبنا الجوع يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، ولا نسأل أحد، إن ظهر لنا شيء وعرفنا وجهه من غير سؤال ولا تعريض، ما عرضنا ولا التفتنا ولا تشوفنا، قبلنا وأكلنا إلا طوينا، إذا اشتد بنا الأمر خفنا على أنفسنا النقصان بالفرائض من الهزال، ذهبنا إلى أبي سعيد الخراز ما نعرف من تقواه ورع عمر وعند حد ثاني، تتخذ لنا ألوان من الطعام نشد بها جوعتنا وعلى بركة الله نرجع ثاني مرة. وهكذا حتى مضت 30 سنة، إيش نقص عليهم؟ فعلى أي شيء هم مما حصل غيرهم يتحسرون الآن من بعد ما ماتوا؟ ففيما شغلوا بغير الله والركون إلى سوى الله، عذاب يعذب الله بعباده في الدنيا قبل الآخرة، يبعدهم من منصة الشرف للشغل به، يقول روح اشتغل بالدنايا والتافهات، روح روح، بعيد من الحضرة، بعيد من مقاعد القرب، روح فيما يشتغل به من أبغضت من اليهود والنصارى المجمين، اشتغل كما هم، روح لا. ولو كان لك مكانة عنده لو أخذ قلبه، أخذ قلبك إليه، ما رضيش يسلط عليه غيره يشغلك به، يشغلك به، يشغلك به سبحانه وتعالى لا بغيره. الله الله، اللهم ارزقنا صدق الإقبال عليك وكمال القبول منك، ولا تهنا برمينا على غيرك، ولا تقطعنا بشيء من كائناتك، فإنها كانت عدما محضا، فلي كيف تقطعنا؟ يا ربي احفظ مشهدنا معك حتى لا يقطعنا كائن عنك، فإنك المكون. ومتى كانت الأكوان حتى تحجبك عن المكون؟ ما هي إلا هبع منثور وما كانت شيء، ومرجعها إلى الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. قال بعد اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنكم. وقيل لأبي يزيد ما نراك تشتغل بكسب فمن اين معاشك؟ فقال مولاي يرزق الكلب والخنزيره، تراه ولا يرزق ابا يزيد. يا ابا يزيد ما نشوف عندك كسب معين كذا، منين تاكل؟ قال ايش تقول؟ أنت تتعجب في هذا؟ مسلم مؤمن تتعجب مني منين يأكل؟ مولاه يرزق الكلاب والخنازير، ما يرزق أبا سعيد، أبا يزيد ما يحصل شيء أبو يزيد. حيتان رزقها، كلاب رزقها، حمير رزقها، حيوانات رزقها، حيات رزقها، باقي أبو يزيد ما يحصل في مملكته شيء، ويعجز عن رزق أبو يزيد؟ ما عندك إيمان؟ ما لا يرزق الكلب والخنزير وتقول منين يأكل أبو يزيد؟ ها؟ لا إله إلا الله. قال واحد جاء إلى بلد جالس في المسجد غريب، قعد مدة يصلي، يعني الإمام حق المسجد جاء قال منين تأكل أنت يا سلام؟ قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله. قال صح هذا، لكن لابد إنسان سبب يقوم بشيء يعمل. قال يهودي إذا جار هنا قريب جار المسجد عنده عمل مصوغة، قال هذا تكفل لي كل يوم يجيب لي كذا قرص من ده. قال آدم قال لا إله إلا الله يا عدو نفسه، ذكرت لك ضمانة الله في القرآن فما وثقت وشككت، ذكرت لك ضمانة يهودي ما ندري أيصبح أم لا يصبح، أيمسي أم لا يمسي، أيتغير رأيه أم لا يتغير، يبقى أم لا يبقى، فوثقت واطمأننت، ما كنت أعرف أن كذا أنا مضطر أقضي الصلوات اللي صليت خلفك، بروح بدور لي إمام غيرك يصلي بي، أنا أصلي خلف واحد ضمانة اليهودي عنده أوثق من ضمانة الله، إن لله وإنا راجعون. وأنا بقول استغفر الله راح يتوب، قال توب دحين بغي لنا إمام يصلي بنا غيرك ليثق بالله أعظم من ثقته، يهودي قفل لي قرص خبز يجيب لي، وإن كان مات الآن اليهودي أموت أنا انقطع رزقي؟ وإيش مقدار ضمانته؟ يتغير قلبه في لحظة، هو كسبه ورزقه وقرصه تحت أمر، تحت أمر، تحت قدرة، تحت متصرف. ذكرت لك قول متصرف نفسه ما وثقت بكلام الله، ذكرت لك كلام يهودي تكلم معي كلام، ده كلام ده كلام، بس ده كلام يهودي، ده كلام الله، ذا الكلام عجبك ذا ما عجبك، ذا دخل إلى طبعك وهواك وسلمت واطمأننت، وهذا ما له طمأنينة عندك ولا هل إنا لله وإنا راجعون. ذا الكلام حقه ما صلح شيء زيادة على كلام، قال لي بعطيك اليوم كذا كذا كلام، وذا كلام من فوق جاء، ما من دابة في الأرض إلا الله رزقه. لما عرضنا عليك الكلامين، كلام مقابل كلام، رجحت جانب اللي يمكن يكذب واللي يمكن يموت واللي يمكن ينقلب يتغير، ذا رب العالمين لا يموت ولا يمرض ولا يقصر شيء من خزائنه. كان افتقر اليهودي بكرة جاءوا له سرقوا ماله وأصبح يلبخ بيده ما عنده شيء، لكن الخزائن ربي ما تفنى، كلام اللي ما تفنى خزائنه، ولا يموت ولا يمرض ولا يكذب، ما هو وثقت به. كلام اللي يمكن يكذب يمكن يموت ويمكن يمرض ويمكن يفتقر، صح، ايش صح. الله يقوي لنا الايمان واليقين. ولذا لما سئل بعضهم عن التوكل ما هو، قال ان تكون بما عند الله أوثق منك مما في يدك. الله الله، اقرأ. قال السلمي سمعت أبا عبد الله الرازي يقول سمعت مظفر القرمسيني، أبا مظفر القرمسيني، سمعت أبا مظفر القرمسيني يقول الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة، وقيل لبعضهم ما الفقر؟ قال وقوف الحاجة على القلب ومحوها من كل أحد سوى الرب. وقال بعضهم أخذ الفقير الصدقة ممن يعطيه لا ممن تصل إليه على يده، ومن قبل الوسائط، ومن قبل من الوسائط فهو المترسم بالفقر مع دناءة همته. أنبأنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي قال أخبرنا عصام بسنده النبي سليمان الداراني، بسنده أن أبا سليمان الداراني كان يقول آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين. الله الله. روي أن بعض العارفين زهد فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصار وقال: لا أسأل أحدا شيئا حتى يأتيني رزقي. فأخذ يسيح فأقام في سفح جبل سبعا لم يأته شيء حتى كاد أن يتلف، فقال: يا ربي إن أحببتني فآتني برزقي الذي قسمت لي. إن أحييتني فآتني برزقي الذي قسمت لي، وإلا فأقبضني إليك. فألهمه الله تعالى في قلبه: وعزتي وجلالي لا أرزقك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس. فدخل المدينة وأقام بين ظهراني الناس، فجاءه هذا بطعام وهذا بشراب، فأكل وشرب، فأوجس في نفسه من ذلك، فسمع هاتفا: أردت أن تبطل حكمته بزهدك في الدنيا؟ أما علمت أنه يرزق العباد بأيدي العباد أحب إليه من أن يرزقهم بأيدي القدرة؟ فالواقف مع الفتوح استوى عنده أيدي الآدميين وأيدي الملائكة، واستوى عنده القدرة والحكمة، وطلب الجفار والتوصل إلى قطع الأسباب من الارتهان برؤية الأسباب. وإذا صح التوحيد تلاشت الأسباب في عين الإنسان. تلاشت الأسباب في عين الأسباب. كان هرب من شأن لا يعتمد على السبب، فصار يقوم بالسبب غير معتمد على السبب. أخبرنا شيخنا قال: أخبرنا أبو حفص عمر قال بسنده يقول: سمعت محمد عن يحيى بن معاذ الرازي. يحيى بن معاذ الرازي يقول: من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وكل إلى المخلوقين. قال بعض المنقطعين: كنت ذا صنعة جليلة فأريد مني تركها، فحاك في صدري من أين فجال في صدري من أين المعاش؟ من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف لا أراه تنقطع إلي، وتتهمني في رزقك على أن أخدمك علي أن أخدمك وليا من أوليائي أو أسخر لك منافقا من أعدائي. بعده قال: أنا بجيب لك رزقك، ها؟ ما عليك، أجيبه على يد ولي من أوليائي يخدم لك، وإلا واحد منافق من أعدائي وخلي يسخره لك وجيبه على رغم من فوق، جيب لك رزقك لا عندك، اسكن وثق بي. قال سيدنا موسى: يا رب اجعلني على بني إسرائيل، هذا يغديني يوم وهذا يعيشني يوم وهذا كذا. أبوح الله كذلك جعلتك لأجرهم فيك، مشان أجرهم فيك وربهم أرحمهم بك، أنت قف هكذا حيث ما يسرت لك رزق شله. خذ. لا إله إلا الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما صح حال الصوفي انقطعت أطماعه وسكنت عن كل تشوف وتطلع نفسه، خدمته الدنيا وصلحت له الدنيا خادمة وما رضيها مخدومة، فصاحب الفتوح يرى حركة النفس بالتشرف جناية وذنبا. روي أن أحمد بن حنبل خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام فاشترى دقيقة ولم يكن في ذلك الموضع من يحمله، فوافى أيوب الحمال فحمله ودفع عليه أحمد أجرته. فلما دخل الدار بعد إذنه له اتفق أن أهل الدار قد خبزوا ما كان عندهم من الدقيق وتركوا الخبز على السرير ينشف، فراه أيوب كان يصوم الدهر، فقال أحمد لابنه صالح: ادفع إلى أيوب من الخبز. فدفع إليه رغيفين فردهما، قال أحمد: ضعهما ثم صبر قليلا، ثم قال: خذهما فالحقوا بهما. فلحقه فأخذهما، فرجع صالحا متعجبا، فقال له أحمد: عجبت من رده وأخذه؟ قال: نعم. قال: هذا رجل صالح، رأى الخبز فاستشرفت نفسه إليه، فلما أعطيناه مع الاستشراف رده ثم أيس، فردناه إليه بعد الإياس فقبل. وهذا الحمال حقهم في السوق في ذاك القرن كان على هذه الأذواق في معاملة مع الخلاق، يعرف ما تستشرف إليه نفسه ولا ذا، واليوم إلا عابد وسط المسجد ويتشوفها من هنا تجي ولا من هنا يقرب نفسه إليها. إنا لله وإنا راجعون، كم الفرق؟ هذا حمال يشتغل، يقوم بسبب يشتغل في السوق ولكنه صاحب قلب مع الرب، صاحب ذوق ويعرف ما تشرفت لنفسه ما يقبله. رغيفين من بيت ورع سيد بيت أحمد بن حنبل، حلال خالص من بيت ورع، زاهد عابد عالم، إمام من أئمة أهل السنة. قال لا ما أريدها، خذ رغيفين. قال ما أريد. لما راح يمشي قال له لولده الحقه بالرغيفين أعطيه. قال قد ردهن. قال له الحقه قبل. رجع متعجب وقال تعجبت من رده ومن قبوله. قال هذا رجل صالح، لما رأى الخبز وشاف تشوفت نفسه إليه واستشرفت إليه فرده مع الاستشراف. فلما أيس منه خرج خلاص ما عاد شيء، جاء له من الله كذا من دون اشراف نفس. قال أحلى وسهلا ما جاء من ربي تفضل. فقبله. لا إله إلا الله، هذا حال أرباب الصدق. اقرأ. هذا حال أرباب الصدق، إن سألوا سألوا بعلم، وإن أمسكوا عن السؤال أمسكوا بحال، وإن قبلوا قبلوا بعلم. فمن لم يرزق حال الفتوح فله حال السؤال والكسب بشرط العلم. فأما السائل مستكثرا فوق الحاجة ولا في وقت الضرورة فليس من الصوفية بشيء. سمع عمر رضي الله عنه سائلا يسأل فقال لمن عنده ألم أقول لك عش عش السائل عش السائل، فقال قد عشيته. فنظر عمر فإذا تحت إبطه فنظر عمر فإذا تحت إبطه مخلاة مملوءة خبزا، فقال عمر ألك عيال؟ فقال لا. فقال عمر لست بسائل ولكنك تاجر. ثم نثر مخلاته بين يديه بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة. بالدرة. جاء السائل بيه ما يسأل شيء، قال سيدنا عمر إلى بعض أصحابه عشه عش السائل عمر. وإذا أبو يسأل قال سيدنا عمر سمعه يسأل، قال لا ما قلت لك عش هذا الرجل سأل. قال قد عشيته. عشيته ليش عاد يسأل؟ جاء ينظر سيدنا عمر حصل تحت ابطه مخلاه فيها أقراص خبز جمع. ايش هذا لك عيال؟ قال يوم بلا عشاء. قال له قال انت لست سائل انت تاجر. هات هات جاب الإبل حق الصدقة بيت مال المسلمين، حط لها الخبز هذا حق المسلمين. قال ما هو لك ما يصلح لك انت، هذا للإبل حق الصدقة. ودي روح شيل المخلة ما تسأل إلى أن يكون عندك عشاك، خلاص ما تسأل. ما ثاني يوم ما تعشيت خلاص روح ما تسأل إلى بقى ثاني يوم ثاني. خرج منه لهذا، قال هذا من شبهة أخذتها حرام من بيع أموال المسلمين، هتها لمحلها، هذه إبل الصدقة هي تستحق مال المسلمين لأنها في صالح المسلمين. خذي حط القراص حقه عند الإبل تأكلها. قال روح له أنت. هكذا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقامة المجتمع. أقامة المجتمع. قرأ. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الله تعالى في خلقه ما قال له روح بس عادوا أصلح له ضربتين بالدرة ولا مع الدرة ضربه واحدة ثنتين. قال له وقد كانوا يقولون من هيبة الحق إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج، سيف اللي قطع بروز الحجاج لكن الهيبة من درة عمر أشد كانت من جد الدرة هيبة الحق. هذا قرأ. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الله تعالى في خلقه مثوبات إن فقر. لله إن لله تعالى في خلقه مثوبات فقر وعقوبات فقر، فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن خلقه ويطيع ربه ولا يشكو أخا له ويشكر الله تعالى على فقره. ومن علامة الفقر إذا كان عقوبة أن يسوء خلقه ويعصي ربه ويكثر الشكاية ويتسخط للقضاء. قال إن الله يثيب بعض عباده في الدنيا بالفقر ويعاقب بعض عباده في الدنيا بالفقر. سيدنا علي وكلام الحكمة يقول إن لله تعالى في خلقه مثوبات، مثوبات فقر وعقوبات فقر. كيف؟ قالهم الفقر قد يكون مثوبة يكرم الله ببعض عباده، وقد يكون عقوبة معجلة يعقب ببعض عباده. قال فمن علامته إذا كان مثوبة أن يحسن الفقير خلقه، فقير حسن الأخلاق ولا يشكو أخا له ويطيع ربه يتعلق بالعبادة ولا يشكو حد، يقول ما يعطون يجيبون ويودون المال من دريفين يطلعون ينزلون يأخذون قال ولا يشكو أخا لا ويشكر الله تعالى على فقره فتحسبه غني من التعفف. هذا مثوبة كرمه ربه بوصف من الأوصاف الشريفة ويرفع بها درجاته وتنتهي إلى تسخير الكائنات له بعد ذلك. قال وعلامة الفقر إذا كان عقوبة يسوء خلقه ساخط على القسمة وهو ساخط على القاسم الذي مسكين سوء خلقه يعصي ربه يغتاب ويسب ويشتم ويأذي وين حصل شيء ما حد يشوف شله ويعمل مثل يعصي ربه ويكثر الشكاية ما ينتبهون منا ما فيهم خير ذولا أقاربنا وذولا جيراننا وذولا ناس من أهل بلادنا ما في أبوهم شو ظاهرون بالخير يعملون خير ما في أبوهم خير شلوا الفلوس لهم يجوبهم أخذهم من ناس يعملون ما يجلس مجلس له شكيت حياته نكدة عيشته ساقطة حقيرة ذنوبه كثيرة وبعيد عن ربه ولا دنيا ولا آخرة مسكين خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران به يكثر الشكاية ويتسخط للقضاء فكأنه يسخط على القاضي جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا فقر عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة كما فقير اليهود قال لا دنيا ولا آخرة الدنيا في حالة تعبان معذب وهم أتى في هذا وشرهم وشرهم كم منهم تحت المخابي يعيشون الآن بملاجئ من أجل الذرب حياة نكدة ذليلة والعذاب الآخرة أشق نعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى. نعم إيش قال فحال الصوفية حسن الأدب في السؤال والفتوح والصدق مع الله على كل حال كيف تقلب في أي حال كان قليل كثير شيء ماشي وقت يشرع السؤال وقت لا ينبغي السؤال على موجب علم بينهم وبين الله وعلى موجب شرع الله ولا تسخط ولا تبرم ولا ساءة أدب ولا جزع ولا شكاية ولا ضيق ولا شيء من هذا. وهذا بيذكر لنا حال المتجردين. يعاني من كثر خواطر الالتفات والرياء وتمكنها من القلب. كنت أظن أني أقوم بجهد طيب في الحضور ما يظهر بيوم ثاني كنت متلفت بحضوري للناس فأحاول ثم بعد يظهر لي أني متلفت بشكل سخيف بالنسبة لرجالي للناس ومع ثقافة الأمر أنه متمكن في الصدر أحيانا يوجد فضول لماذا يحضر إيش لماذا يحضر إيش ولماذا هذا كذا وهل لاحظ فلان أني حاضر ومثل هذه السخافات كيف العلاج وصف الوجه في الذكر والفكر. العلاج أن تعلم أنها سخافات ما دام علمت أنها سخافات فقد حصل العلاج أعرض عنها ولا تبالي بها وطلب تعلقك بهيبته وجلاله وجماله وإفضاله ونواله ففيه لك الغنى عن كل شيء والعوض عن كل شيء الخواطر وغير الخواطر ولا ينبغي أن تقطعك عنه الخواطر السيئة ولا الخواطر الحسنة بل كن متعلقا به منطرح على بابه وحسبك أن تعلم أن هذا من السخافة ومن النقص فتعرض عنه ولا تبالي به وانكشاف ذلك لك دليل توفيق الله إياك. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه فإذا كان ينكشف لك العيب دل على أن العبادة صحيحة مقبولة وإذا كان ينشأ مع العبادة العجب والرياء دل على أنها معلولة مدخولة غير صالحة فمن بركة العبادة أن تنكشف لك العيوب. كنت تظن خلو نفسك من الرياء فتجد نفسك مرائي، كنت تظن خلو نفسك من العجب فتجد نفسك معجب، كنت تظن خلو قلبك من الكبر فتجد نفسك متكبر. من نعمة الله عليك يكشف لك عن معايبك حتى تتنزه، وما عليك إلا حسن الالتجاء إليه والتعويل عليه وكراهة كل قاطع عنه وكل ما لا يرضاه. الله أعتق سيدنا علي عبده الذي تأخر عن الإجابة إتماما لوصف الكمال الذي فيه، إتماما لوصف الكمال الذي فيه، يحرص كل صادق مع الله أن يكون خيرا مما يظن الناس فيه. إذا أراد خدمة وجد خدمة لا تليق بكم ما عرفنا مقصوده، إن كان خدمة تتعلق بشيء من منافع المسلمين ومصالحهم فكلها لائقة بطالب العلم وبالولي وبالصالح، وينبغي أن يسارع إليها، وإن كان أمر في شبهة في الشرع مخالفة للدين وما إلى ذلك، وإن كان اشتبه عليه الأمر فالمرجع فيه لأرباب العلم والورع، هم الذين يبينون له ما يليق به وما لا يليق. وأما مجرد الأنفة ما لها أصل في الشريعة، وإن كان لتأخذ الجارية بيده فتنطلق به حيث شاءت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقضي حاجاتهم، فما أعظم خدمته لمن لا يوبه من أمته ولعموم أمته، وما في ذلك من عار ولا عيب بل هو الكمال. نعاني بعض القصور في الحضور والفهم في حزب القرآن، كيف نستفيد من تدارس القرآن دون تشغلنا أحكام التجويد أن نتنافس عليها؟ ينبغي أن يكون هذا القشر وسيلة إلى اللب، إحسان التلاوة والعمل بأحكام التجويد قشر إذا قمت به وصلك إلى ما وراءه من اللب وهو الحضور مع المتكلم. فينبغي في وقت درس القرآن مع الجماعة أن يلاحظ حضور الملائكة معهم وحفوفهم لهم بأجنحتها إلى السماء الدنيا، نزول السكينة وتغشي الرحمة لهم، وأنهم يقرؤون كلام الله على الله تبارك وتعالى يتقربون به إليه، فليكون هذا وقت مدارسته للقرآن مع إخوانه. أما إن كان له بعد ذلك وقت آخر وحده يقرأ القرآن فليقف عند كل آية وليتأملها كثيرا، وأما وقت التدارس فبركة الاجتماع وسواكب الرحمة النازلة على المجتمعين تكفيه في أن يحرص على تفهم الأولي لمعنى ما يتلوه وما يمر عليه حتى ينتهوا من قراءتهم. جعلنا الله وإياكم في المقبولين الموفقين والصادقين والهداة المهتدين، وغمرنا فائضات الجود، وتمم لنا السعود، واختم لنا بالحسنى، وهراض عنا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.